لم يقل الله له انني سأهبك الغلام واسمه يحيى من امرأتك دي ولو انت على حالتك دي، فتشكك يا ترى أيأتي الغلام اللي اسمه يحيى مني وانا على هذه الحالة، يعني امرأتي عاقر وانا، ولا يردنا الله شبابا كده علشان نقدر نجيب، ولا تيجي امرأة تانية غير المرأة دي؟ اذن فالعجب في الهيئة التي سيصير عليها الانجاب. اذن فقوله اعطني انا يأتي هذا وانا امرأتي عاكر وانا بلغت من الكبر عتي، المسألة مسألة ايه؟ بده يشوف الهيئة او الحالة اللي يأتي، لانها تأتي على حالات الايه؟ على حالات متعددة. فلما اكد الله له ذلك قال كذلك. كذلك يعني ايه؟ يعني وانتم على حالكم، انت بلغت من الكبر عتي وامرأتك عاقر على هذه الحالة، لان العجيبة تجيب كده، وإلا فإذا رددتكم شبان أكنت أعجز أن آتي لكم بالولد وأنتم على هذه الحالة حتى أردكم شبان تساعدوني علشان أجيب ولد؟ لا، هقول لكم كده كذلك زي ما أنتم كده. سبحان الله، أنه ما دام الأمر كذلك اعطني علامة وآية. آية على إيه؟ إن كانت الآية بالميلاد تبقى هي نفسها العلامة، لازم آية على أن حصل حمل قبل أن يدرك، وإلا لو كان شاف البطن كبيرة كده مش عايز آية، تبقى هي دي الآية ولا لا؟ طيب يبقى عايز آية قبل ما البطن إيه؟ تتغير. طب وعايز آية قبل ما البطن تتغير ليه؟ قال لك لأن المسألة دي هبة، وأنا لا أريد أن أستقبل النعمة حينما تبتدئ في بطن المرأة إلا بالشكر للمنعم، فمش عايز افوت ولا ايه ولا لحظه، ما استناش على ما بطنها تكبر، ما استناش على ما تولد، انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اشكر بمجرد حدوثها. يبقى اذا لم يشا ان يفوت لحظه من لحظاته مع النعمه الا بلحظه من لحظاته مع المنعم. قال له اياتك الا تكلم الناس، ما تكلمش الناس 3 ايام الا بالاشاره. طيب ما قد يكون عدم الكلام اي حصل؟ قال له لا، وسبح. يبقى هتقدر تسبح، انما ما تقدرش تتكلم. شوف القدره العجيبه، تقدر تسبح ولا تقدرش تتكلم. يبقى اذا دي برضو قدره ثانيه ولا لا؟ طلاقه قدره، الشيء الواحد اللسان الواحد يقول له انت ما تتكلمش الا رمز، لما يقول لك مش هتعرف تتكلم. طيب ولكن قال له سبح بالعشي والابكار، اذكر ربك. الله، ما دام الذكر هيبقى باللسان، طب هو مش قال لك عشان يبقى برضه نبين لنا الى ان برضه طلاقه القدره تخلي اللسان يتكلم كذا ولا يتكلمش كذا. كل ده بده يديني طلاقه الايه؟ طلاقه القدره. وبعد ذلك ينتقل بنا الحق إلى مسألة أخرى تتعلق بمريم، لأن مريم هي الأصل في الكلام والأصل الذي نبه زكريا إلى طلب الولد، وجاب لنا قصة زكريا والولد، فعاد إلى مين؟ عاد إلى مريم. وإذ قالت الملائكة يا مريم، قالت الملائكة، يقول لك الملائكة المراد بها جبريل، طب يعني علة انه يعني يقولش جبريل ويجيب الملائكة ليه؟ قال لك لان كلام المتكلم الحادث له زاوية انطلاق يأتي من جهتها الصوت، وتستطيع ان تتأكد ذلك اذا كان جاء لك صوت تجد ميل اذنك الى جهة مصدر الصوت، ما يكون الصوت من هنا تعمل كده، من هنا تعمل كده، من هنا تعمل كده، لكن ده المتكلم الملائكة، والملائكة بنفس واحد، فالصوت جاء من كل جهة عشان يبقى برضو ايه؟ عجيب. يبقى عجيب. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.

إذن الصفاء دي علشان مين؟ ولذلك هدى للعالمين. مش قال هدى للعالمين؟ يبقى الصفاء لمين بقى؟ عشان العالمين كله. طب وإذا اصطفى زمانا، اصطفى رمضان مثلا، طب واصطفاه ليه؟ ليشيع صفاؤه وصفاء ما أنزل فيه في كل زمان. الله، يبقى إذا لمصلحة المصطفى عليه اختيار المصطفى، لمصلحة المصطفى عليه اختياره المصطفى. ليه؟ لأن ما فيش حد منا ابن ربنا، ما فيش مكان أولى بمكان من الله كده. لكن الله يصطفي زمانا على زمان، ومكانا على مكان، وإنسانا على إنسان، ليشيع اصطفاء المصطفى في كل ما اصطفي عليه. يبقى إذا الناس تفرح بالمصطفى ولا ما تفرح بوش؟ ما تغارش منه، ده جاي لمصلحتي. جاي لمين؟ جاي لمصلحتي. يا مريم اقنطي لربك. الله، فكأن ما تقدم من الحيثيات الاصطفاء الاول والاصطفاء الثاني يستحق منها ايه؟ القنوط، العبادة الخاضعة الخاشعة. طيب واحد يقول لي طيب وش معنى اصطفى واحد كده وخلاها ايه علشان يشيع اصطفاءه في الناس؟ قال لك لان الاصطفاء ده معناه ان يبرئه مما يمكن ان يقع فيه نظيره من الاختيارات، وهو عايز نموذج ما يقعش منه الا الخير. لكن احنا هنعلم من الرسول اللي جاي. المده اللي علمنا فيها الرسول عليه الصلاه والسلام كم سنه قعد يعلمنا؟ 23 سنه. عشان يربي ايه؟ يربي الانسان المؤمن. اكان يقعد هو نجيب له حد يعلمه رغم 23 سنه علشان يبقى فيه؟ لا، احنا نصطفيه ونخليه ما يعملش ده الحاجه كويسه من اول الامر علشان يديلكم في 23 سنه. يا مريم اقنطي لربك. شوف اقنطي لربك، وكلمة الرب دي تعني التربية، فكأن دي نعم، الاصطفاءات دي نعم عليك تستحق منك ايه؟ القنوط. اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اقنطي، اعبدي بخضوع وخشوع. اسجدي بالغي في الخضوع اللي هو وضع الجبهات اللي هي اشرف شيء في الانسان على الايه؟ على الارض. لكن ذلك لا لأن السجود أعلى شيء من الخضوع، أيعفيها مما يكون مع الناس أن لا أركعي برضو مع الراكعين؟ مش لأنك أتيتي بالأعلى ما تجيبيش اللي أدنى منه، لا، أركعي أيضا مع الإيه؟ مع الراكعين، أي يعني كوني معهم راكعة كما يركعون. ما تقوليش أنني أمرت بأمر أعلى يبقى معناها أن بلاش الإيه الأمر، لا لا، كوني أيضا في مين؟ في ركب الراكعين، او في ايه؟ اركعي مع الركعين، اي كوني في ركاب الايمان. زي ما يقول ايه؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. طب ما هم كفار هيصلوا ازاي؟ يعني لم نكن مسلوكين في سلك من يصلي، يعني لم نكن مسلمين ايه؟ ومؤمنين بالله. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب. احنا قلنا ان كلمة نبأ لا تأتي الا في الخبر العظيم، ومن أنباء الغيب هو ما غاب عن الحس، فيه غياب عن الحس من الممكن ان يدركه مثلك، وفيه غياب عن الحس لا يدركه مثلك. واحنا قلنا زمان ان حجب الغيب ثلاثة، مرة يكون الحجاب في الزمن ويا ترى في الزمن الماضي او في الزمن المستقبل، ومرة يكون الحجاب في المكان، لان ظرف الاحداث زمان ومكان. فمرة يجي الحجاب من ناحية الزمن، فاذا انبأني منبئ بخبر مضى زمنه يبقى خرق حجاب الزمن الماضي، الحدث حدث من كذا سنة يبقى ما ماضي، فإذا أخبرني به الآن يبقى خرق حجاب إيه؟ الزمن الماضي. طب وإذا كانت حاجة هتحصل بعد سنتين ويخبرني به يبقى خرق حجاب الزمن المستقبل. طب هب أنه معاصر لزمنك دلوقتي، نقول له لا، قد يوجد حجاب المكان، يعني انا دلوقتي معاكم هنا ما ادريش ايه اللي حصل في مصر، ما ادريش ايه اللي حصل في طنطا، مع ان الزمن ايه؟ اذا مره يكون الحجاب حجاب زمان